السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نبدأ في تفسير جزء تبارك بتوفيق الله تعالى، بعد أن أتممنا جزء عامة الحمد لله الكريم، ومع سورة المرسلات. هذه السورة العظيمة ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، ونحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها، جزاك الله خير، الله يرضى عنك، فسبقتنا، يعني هربت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاكم الله شرها كما وقاها شركم. يعني هذه السورة العظيمة، سورة المرسلات، نزلت بمنى، والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، فأنزلت هذه السورة العظيمة والمرسلات عرفة. وأم الفضل، أم عبد الله بن عباس، زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، سمعت عبد الله بن عباس يقرأ هذه السورة، والحديث ثابت في الصحيحين. فلما سمعته يقرأ هذه السورة قالت: يا بني، والله لقد ذكرتني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المغرب، كان يقرأ بها في صلاة المغرب سورة المرسلات صلوات ربي وسلامه عليه. والمرسلات عرفا، قال عدد من أهل العلم، جمهور العلماء، جمهور المفسرين، أنها الرياح المرسلات عرفا كعرف الديك، يعني متتابعة، الله يرسلها ريحا بعد ريح بعد ريح، وهكذا رياح بعد رياح. وبعض السادة العلماء قالوا المرسلات عرفا هي الملائكة، ترسل بالمعروف، ترسل بالمعروف، بالعرف الذي يعرفه الناس، بالعرف ألا هو المعروف الذي يعرفه الناس. وقال أيضا بعض السادة العلماء والمرسلات عرفا هم السادة الأنبياء الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، يرسلوا بالمعجزات التي تدلل على وحدانية الله رب الأرض والسماوات. والمرسلات عرفا، الله يقسم بالريح أو الملائكة أو بأنبيائه على هذا التأويل، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من عباده، يقسم بما شاء من خلقه، أما أنا وأنت لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله الواحد الأحد. الله تعالى لا يسأل عما يفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالعاصفات عصفا، أيضا العاصفات عصفا هي الرياح، تأتي بشدة تعصف عصفا شديدا، وذلك من شدة هبوب هذه الرياح. فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، أيضا الرياح تنشر السحب، تفرقها حيث شاء الله سبحانه جل جلاله. وأيضا الناشرات نشرا الملائكة التي تنشر السحاب، الملائكة التي تنشر السحاب في السماء. والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا هي الملائكة، تنزل بما يفرق الله به بين الحق والباطل. وبعض السادة العلماء قال الفارقات فرقا هي الرياح، تفرق المطر وتنزله كما قال الله سبحانه جل جلاله، ويعني عن المطر: ولقد فرقناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم قال تعالى: فالملقيات ذكرا، قولا واحدا في هذه الآية أنهم الملائكة الكرام رضي الله الملائكة الكرام. فالملقيات ذكرا، الملائكة تنزل بالذكر على أنبياء الله وعلى رسل الله جل جلاله. بعض العلماء دعا الإجماع في هذه الآية أن المراد بها الملائكة، وابن عطية قال جمهور أهل العلم على أن المراد بها الملائكة، وهناك قول آخر أنها الرسل عليهم الصلاة والسلام يفرقون بين الناس بإيمانهم، هذا يصير مؤمنا وهذا يصير كافرا. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، أي أن هذه الملقيات ذكرى، الملائكة التي تنزل بالذكر أو الرسل الذين يأتون بالذكر، يكون ذلك إعذارا من الله لعباده حتى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونذرا أي إنذارا لهم، إنذار للعباد من عذاب الله جل جلاله إن خالفوا هدي الله وهدي رسله. الله أقسم بالمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات، أقسم على أمر جلل: يا أيها العبد الصالح إنما توعدون لواقع. أوعدك الله ووعدك، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار، وأوعد الله العاصين والكافرين نارا تأجج، نسأل الله العافية والسلامة، إنما توعدون لواقع. وعد الله تعالى أهل العفاف وأهل التقوى حور العين ورفقة النبيين ونعيما لا يبيد، فهذا الوعد لا بد أن يتحقق فضلا من الله تعالى وكرم. إنما توعدون لواقع، ما توعدونه من نعيم للأبرار وعذاب للكفار والفجار واقع لا محالة. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست. ذكر الله بعض علامات التي تكون عند نهاية الدنيا وعند يوم القيامة: إذا النجوم طمست، كما قال تعالى وإذا النجوم انكدرت. طمست أي ذهب ضوءها، تتساقط النجوم ويذهب ضوءها. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت أي تشققت، إذا السماء انشقت، نسأل الله اللطف والسلامة، وهذه أهوال عظيمة تخلع القلوب. وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت، تزال من أصولها وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله أكبر، الله أكبر، سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل وعدت لوقت محدد، جعل لها وقت يجتمع الناس فيه، لأي يوم أجلت، يعني لأي يوم أخرت ليوم الفصل، يعني جعل وقت محدد لاجتماع الرسل وللفصل بين العباد، ألا وهو يوم الفصل. وسمي يوم القيامة يوم الفصل لأن الله جل جلاله يفصل فيه بين الظالم والمظلوم، ويفصل فيه بين المؤمن والكافر، ويفصل فيه بين البر والفاجر. يفصل الله تعالى بين كل ظالم ومظلوم، يأخذ الحق من الظالم للمظلوم. يفصل الله فيه بين العباد، كل امرئ بما كسب رهين. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعل يا رب خير أيامنا يوم لقاء الفضل وكرمه. وما أدراك ما يوم الفصل، تعظيم وتهويل لهذا اليوم العظيم العصيب، نسأل الله جل جلاله أن يهونه علينا يا رب العالمين. ربنا تعالى قال: في يوم كان مقدار 1000 سنة مما تعدون. نسأل الله النجاة، نسأل الله أن يكون في عوننا يا رب العالمين. ويل يومئذ للمكذبين، ويل وعيد أكيد بالعذاب الأليم للمكذبين بيوم الدين. واعلم أن هذه الآية الكريمة كررت في هذه السورة كثيرا، ويل يومئذ للمكذبين. قال عدد من أهل العلم، هو وعيد بعد وعيد، وتكرار للوعيد يعني شدة عذاب وتأكيد للوعيد. وبعض السادة العلماء ذهب إلى أنه ليس تكرارا، بل كلما ذكر الله صنفا أو شيئا يعقب على هذا الشيء بويل للمكذبين به، أي بهذا الشيء. يعني الآن ويل يومئذ المكذبين على هذا التأويل، يعني ويل يومئذ للمكذبين بيوم الفصل. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك ألم نهلك الأولين، يعني ألم يهلك الله تعالى قوم فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، وظن فرعون أنه ليس أحد أقوى منه ولا مثله، حتى قال أنا ربكم الأعلى. ألم يهلك الله، ألم يهلك رب العالمين عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وقالوا من أشد منا قوة، سبحان الله العظيم. ألم يهلك رب العالمين قوم نوح، ألم يهلك قوم ثمود، ألم يهلك قوم لوط، ألم نهلك الأولين، كذلك نفعل كذلك. ثم نتبعهم الآخرين، أي الظلم الكفر مثلهم نهلكهم مثل ما أهلكنا الأولين، كذلك نفعل بالمجرمين. هذه سنة الله في كل مجرم، وإن طالت به الحياة، إي والله، وإن طالت به الحياة وزينه الناس وجملوه ويزينوه، لكن أخذ ربك أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. كذلك نفعل بالمجرمين. ثم عقب الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل يومئذ لمن يكذب بهلاك الله للظلم المجرمين، على التأويل الثاني. وعلى التأويل الأول يعني كررها الله، يعني تكرار لهذا الوعيد حتى ينزجر الناس، وهو تكرار بعد تكرار، يعني وعيد بعد وعيد. ثم قال تعالى لم نخلقكم من ماء مهين، وهو ماء خرج من بين الصلب والترائب، يعني يا ابن آدم خلقناك وأنت ضعيف. وفي المسند أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فقال قال الله تعالى يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، سبحان الله العظيم. ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، قرار مكين هو رحم الأم، جعل الله النطفة تستقر في الرحم استقرارا ممكنا إلى قدر معلوم، إلى قدر شاءه الله سبحانه جل جلاله، 40 نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة، ثم يرسل الله إليك الملك فينفخ فيك الروح، فقدرنا فنعم القادرون، أي قدرناه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جعلناه لحما ثم كسونا العظام لحما، عفوا، ثم جعلناه عظاما ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأك الله خلقا آخر صرت إنسان ابن آدم، ثم بعد ذلك تخرج إلى هذه الحياة الدنيا طفلا صغيرا، وهكذا فقدرنا فنعم القادرون. قدر الله تعالى المخلوق في بطن أمه نطفة وعلقة ومضغة عظاما، كساه لحما، شق سمعه، شق بصره، تبارك الله رب العالمين جل جلاله، نفخ فيه الروح ثم صار خلقا آخر. ويل يومئذ للمكذبين على التأويلين، ويل لمن يكذب بخلق الله تعالى الإنسان من ماء مهين، وأنه جعله في قرار مكين إلى قدر معلوم وقدره سبحانه جل جلاله، وأيضا على القول الأول أنه تكرار للوعيد، شدة بعد شدة وعذاب بعد عذاب للمكذبين. ثم قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، قال ابن عباس كنا، كفات يعني كنا تكن الخلق في وهم أحياء على ظهرها، وهم أموات تكنهم في بطونها، يعني يدفن في الأرض، وهذه من نعمة الله سبحانه. وتعلم الإنسان سنة الدفن من الغراب في قصة ابن آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فالمقصود أن الأرض جعلها الله تعالى تحملنا على ظهرها ونحن أحياء، وتحملنا ونحن أموات في بطنها. قال الله تعالى: أحياء وأموات، أي جعلنا الأرض لكم كفاة كنا تحملكم أحياء وأموات، وجعلنا فيها رواسي شامخات. رواسي شامخات عالية جدا هذه الجبال. وأسقيناكم ماء فراتا، فراتا أي عذبا طيبا. ويل يومئذ للمكذبين، على التأويلين السابقين. انطلقوا، يقال للمكذبين يوم القيامة، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. وهذا خزي عظيم وعذاب أليم، نسأل الله العافية والسلامة. انطلقوا يا معشر الكفار، يا من تكذبون بالله رب العالمين وكذبتم بيوم القيامة وبالعذاب، هذا هو العذاب، انطلقوا إليه. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. هذا الظل يا إخواني أجارنا الله منه ظل من النار، ومن شدته وعظمته يتشعب ثلاث شعب عظيمة. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا ظل بارد ولا يحميكم من النار، نسأل الله العافية. إنها ترمي بشرر كالقصر، أعوذ بالله، اللهم أجلنا من النار يا رب العرش العظيم. إنها ترمي بشرر كالقصر، أي أن النار يا إخواني ترمي الشرر الذي يتطاير مثل القصور العظيمة. وبعض العرب يقول عن الخشب العظام الكبار جدا مثل جذوع النخل ومثل جذوع الأشجار العظيمة قصر، مثل القصر، يعني الشرارة الواحدة مثل جذع النخلة العظيم أو مثل الشجرة العظيمة مثل جذعها العظيم. وعلى ظاهر اللفظ مثل القصر العظيم المشيد، لا إله إلا هذه الشرر، الشرر الصغير الذي يتطاير من النار، نسأل الله النجاة. إنها ترمي بشر كالقصر كأنه جمالة صفر. صفر هنا باتفاق أهل العلم يعني سود، كأنها جمالة صفر، يعني الشرر الذي يتطاير من هذه من النار عفانا الله المسلمين هو كالقصر، كأنه جمالة سود، نعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم. وفي هذا دليل على أن النار سوداء مظلمة، نسأل الله أن يسعدنا في الدنيا والآخرة وأن ينجينا من النار. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بهذه الظلل من النار، كما قال الله تعالى: لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذا يوم لا ينطقون. وقال السادة العلماء: كيف وقد تكلموا في مواطن قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وأيضا تكلموا في أرض المحشر. قال السادة العلماء جمعا بين ذلك، بين الآيات التي فيها أن الكفار لا ينطقون وبين أنهم نطقوا، أهوال هذا اليوم عصيبة وتتلون، والمشاهد فيها تختلف، فأحيانا يخسأوا ولا ينطقون، وأحيانا إذا نطقوا لا ينطقون بشيء ينفعه. فإن يوم واحد مقداره 50,000 سنة، أو يوم واحد مقداره 1,000 سنة، فمشاهد الخزي والعار للكفار تتلون، نسأل الله العافية. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يقبل لهم عذر، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها الشفاعة، نسأل الله النجاة. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. والله يا أخي إذا أيقن الإنسان بهذا استراح جدا. كم من ظالم ظلم وأفلت ولا يستطيع المظلوم أن يتكلم معه بكلمة. لا والله، سيجمع يوم القيامة أمام العباد كلهم ويفصل رب العالمين بين الجميع. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، إن كان لكم مكر تستطيعون بهذا المكر أن تهربوا من عذاب الله افعلوا. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهذا يقال لهم في أرض المحشر، لا يستطيعون، لا يستطيع أحد أن يهرب من عذاب الله، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض أهل العلم قالوا فإن كان لكم كيد فكيدون، قد كنتم تكيدون رسلي وأوليائي في الحياة الدنيا فكيدوني الآن إن استطعتم. ولن يستطيع، من يستطيع أن يكيد لله جل جلاله؟ وقد قال تعالى أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويل يومئذ المكذبين. ثم هذه طريقة القرآن العظيم، إذا ذكر لك طريق الفجار ومآلهم ومآلهم وعذابهم، يفتح لك باب الرجاء العظيم بذكر حال الأخيار ومآلهم الطيب حتى تختار الطريق الصالح وتسلك فيه. قال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. المتقون الذين اتقوا الشرك، المتقون الذين اتقوا ظلم العباد، المتقون الذين اتقوا عقوق الوالدين، اتقوا ما حرم الله عليهم في جنب الله وفي جنب عباده وفي حق أنفسهم. المتقون، إن المتقين في ظلال، ظلال عظيمة طيبة وعيون سارحات من أجمل ما يكون بفضل الله سبحانه، وفواكه مما يشتهون، ما لذ وطاب من شتى صنوف الفواكه، لا مقطوعة ولا ممنوعة من فضل ربنا تعالى. كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا بما كنتم تعملون. تقال لك كذلك، الملائكة تدخل عليك من كل باب، كل يا ولي الله واشرب هنيئا بما كنت تعمل. يقول لك رب العزة جل جلاله كلوا عبادي هنيئا لكم بما كنتم تعملون، بصلاتك، بصومك، بقراءتك القرآن، ببرك لوالديك، بنفقتك وصدقتك، بخوفك من الله. ما شاء الله، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. يعني ليس الأمر قاصر على طائفة معينة، بل هذا هو جزاء الله للمحسنين على مدار الزمان، على مدار الدنيا. ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بنعيم الأبرار. إن كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هؤلاء المجرمون الذين يأكلون الحرام ويتمتعون بسلب أموال الناس، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إذا قيل لهم صلوا لا يصلون. ومن اللطائف ذكر أهل العلم أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان من مذهبه أنه إذا، يعني هناك الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذهب السادة الحنابلة إلى وجوب هاتين الصلاتين، هاتين الركعتين. الإمام مالك كان لا يذهب إلى الوجوب. دخل يوما المسجد وجلس، فكان فتى صغير، غلام صغير يجلس ولا يعرف الإمام مالك، فقال أيها الشيخ قم فصلي. فقام فصلى. فقيل ما لك صليت ومذهبك تذهب إلى غير ذلك؟ قال خفت أن أكون من أهل هذه الآية، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. إحنا النهاردة يقول له يا أخي اتق الله، أنت ده باب من أبواب الربا، اتق الله ده ظلم، اتق الله. يقول لي يا عم اتق الله أنت، أعوذ بالله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإثم، نسأل الله العفو والعافية. وإذا قيل اركعوا لا يركعون. ومن هنا استدل أهل العلم على أن الركوع بإجماع السادة العلماء ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. ويل يومئذ المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. أي حديث بعد هذا القرآن العظيم يؤمنون؟ فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يفض علينا من بركاته ويرزقنا شفاعته في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.